أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وصلنا إلى الحديث التاسع. حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سيف. هذا لاحظت ترجمته عن أخيه علي بن سيف. علي بن سيف كثير رواية جدا، وصاحب كتاب. طبعا سيف بن عمير ثقة، علي بن سيف أيضا كثير رواية ومعروف. عن أبي جميلة، صحيح. على كل هذا استدراك على الأسانيد التي مرت فيها الحسين بن سيف عن أخيه علي عن أبيه سيف بن عمير. علي سيف بن عمير من الثقات الأجلاء المعروفين يعني. ولده علي ظاهرهم أيضا صاحب كتاب وكثير رواية ويروي عنه الأجلاء. فحاله على حال ليس كما يقال على حال مجهول أو مهمل أو ما شابه ذلك، بل معروف بين الرواة، روى كتابه. فهذه علامات على كل شواهد على معروفية حال لديه وكتابه. الآن راح على بالي أربط من الذي رواه عنه. وعلى كل هل حاضي يكون بعد أخوه على كل مستحسن حاله، باعتبار بيتوته دي بيتوته علمية من الأب خوب من الأجلاء المعروفين الثقات والأخم بعد ولم أجبهم. أما الحديث 11 فمر بأنه هذا حديث كل عن زعماء المذهب يكون بالتالي مثال القطعي الصدور. عن الحسن بن محبوب عن أبي جميل عن جابر المفضل بن صالح من الرواة وتلاميذ جابر بن يزيد الجعفي. وعلى كل مرة أن مثل الفضل بن شعبان مثل جماعة من الرواة مسلكهم كلامي أكثر من هو مسلك معارفي، فمن ثم ضعفوا أصحاب المذاق والمسلك المعارفي أو الغامض في المعارف وما شابه ذلك، الذي سمي في القرون اللاحقة باسم العرفان وما شابه ذلك، والذي يعتمد على موازين التأويل، موازين البطون وكذا وما شابه ذلك في المعارف. ولذلك تلاميذ جابر بن يزيد جعفي، اعتبرنا جابر بن يزيد جعفي طود ومحل من خواص الباقر عليه السلام وكذا، حيث لم يستطيعوا تضعيفه ضعفوا تلاميذه. وطبعا العامة ما كذا ما استطاعوا يطعنوا في جابر نفسه، أخذوا يطعنون في تلاميذه. للأسف يعني جملة من أصحاب المسلك الكلامي في الجرح والتعديل الموجود لدينا نحن الإمامية إجمالا عدم تأثر بعد بالجرح العام لجملة من رواتنا موجود هذا، وإن كان هو في الأصل باعتبار اختلاف المشرب الكلامي عن المشرب المعارفي، لكن للأسف هذا يلاحظ. أي فتشوف على كل مثل النجاشي أو غيره أو الغضائري أو غيرهم على يتحدث أصحاب هذا المسلك أو حتى الكشي مثلا يطعن في تلاميذ جابر، والحال أنه بعض تلاميذ جابر عمرو بن شمر، عمرو بن شمر أيضا عمرو شمر، لكن هذا من الإمامية الأجلاء اتفاقا، يمكن لأنه نفس العام يذكرون عمرو بن شمر أيضا هو نخعي، كان يصلي في مسجد النخع. روى العام عنه أنه في راوي من الرواة يقول صليت وراءه 20 عاما وجهدت أن كان إماما، إمام جماعة لمسجد النخع 20 عاما أو 30 عاما، وجهدت أن أسبقه في الصباح إلى المسجد فلم أستطع طيلة السنين، وجهدت أن أخرج بعده التعقيبات في الصلاة فلم أستطع 20 عام. هذا اللي هكذا سلوك التقوى وكذا وفلان إمامي وعايش في تلك الظروف الكوفة التي مستولي فيها بالتالي المخالفين وما شابه ذلك، يعني فحينئذ أي رميهم والقدح فيهم هذه واقع المتابعة لجرح العامة. لذلك على كل مفضل مصام من تلاميذ جابر اللي يقول عنه عن أبي جميل عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أتاني جبرائيل بين الصفا والمروة فقال يا محمد طوبى لمن قال من أمتك لا إله إلا الله وحده مخلصا هذا للقائل. زي ما تكون مخلص تاني إذا أتى بشرائط الشهادة الأولى شرطها وشروطها ذات فيها قيد، هذا القيد شوف يسقطه العامة يغفله العامة. لذلك يبنون على هذا الحديث أنه كل من قال لا إله إلا الله من أهل التوحيد يدخل الجنة بدون شروط بدون كلام. لمن قال من أمتك لا إله إلا الله مخلصا، هذا قيد واضح فيها، ذلك توضح بقية الرواية السابقة أيضا. بلي الحديث اللاحق، ومر بنا أن القول هنا ما هي ما هو قولك في كذا، مو فقط قولك يعني رأي يعني تلفظك، قولك يعني اعتقادك، لأن اعتقاد العقل قوله نوع من التكلم من العقل. ما قولك في شيء يعني رأيك، فنفس اعتقاد العقل بشيء يعتبر قول من العقل، تكلم قول من العقل يعتبر يعد يعني. فأيضا هذه لابد أن تحمل كما مر قرائن أنه لمن قال قال يعني اعتقد، وإلا قال بلسانه ولم يعتقد بقلبه كيف يصير. لذلك هم خلطوا العامة، هذا بحث مبحث جدا مهم، خلطوا بين الإسلام الظاهري والإيمان الواقعي، وقالوا بأن آثار الإسلام الظاهري دنيوية وأخروية، بينما نحن نقول آثار الإسلام الظاهري دنيوية ليست أخروية، الأخروية تتبع على الإسلام والإيمان الواقعي يعني الإسلام في القلب. هنا هذه الروايات في صدد الآثار الأخروية، والآثار الأخروية إنما تترتب على الإيمان الواقعي لا الإيمان الظاهري، بينما هم رتبوا الآثار على حتى الإيمان الظاهري. إذا ترتبت الآثار على الإيمان الظاهري إذا المنافقين كيف يتوعدهم الله عز وجل بالدرك الأسفل، إن المنافقين مع الكافرين وفي الدرك الأسفل وكذا فلان، هم الإيمان هم في الظاهر عندهم إسلام ظاهري على في سورة الحجرات لعل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل لو قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، نفس الباري تعالى فرق بين الإيمان والإسلام. فإذا هذه الروايات الواردة في آثار الشهادة الأولى وآثار التوحيد هذه لمن قال وقال بلسانه قال بجنانه قال بقلبه قال باعتقاده ومع كل ذلك هي مع بشرطها وشروطها إيه فإذا ليس القول بلسانه ولو تنزل ويعني وسلم بأنه المراد من القول اللساني ما قال قال لسانا هو مخلصا يعني بشرائطه بشرائط أن يكون مقرا بالجنان عاملا بالأركان حلان فيلتزم ببقية الأركان فإذا ليس صرف القول اللساني فإما هنا يعني نفسر قول قال القول بمعنى القول اللساني والقول العقلي والقلبي وهو الصحيح ولو رفعنا اليد عن هذا الأمر لأنه يستعمل قول فلان ماذا يا رأيه اعتقاده ماذا قال فلان يعني ماذا ارتع كذا قال طائفة منهم كذا إيه فالقول يستخدم بمعنى الرأي والاعتقاد والمعرفة ولو سلم رفعنا اليد عنه فكذلك الحال في قلنا أنه قول لساني بشرطه وشروطها مخلصا يعني بشرطه وشروطها منها الإقرار بالجنان من العمل بالأركان فإذا ليس صرف الدعاء يعني ما هو السبب اللي دعاهم يستقون بأن فقط القول لساني هو للأسف كما ذكرت السنة النبوية ليست محفوظة لديهم برصانة عبث بها إذا شاهد عشرات أو مستفيض الأحاديث لديه رويات فقط من قال لا إله إلا الله دخل الجنة المشكلة أنه العمدة هم الروايات التي هي كما مر بنا منقوصة أو مقصورة أو كذا المشكلة هي الأكثر عندهم في الروايات فمن ثم ما يهتدون إلى موازنات دلالة الآيات أيضا موازنات دلالة الآيات أيضا ما يتخذون به فإذا رويت لديهم هذه السنة النبوية بشكل منقوص مغلوط عبث بها بألفاظها وما شابه ذلك فبالتالي ما يهتدون إلى الحقيقة ما هي لأن كثير عندهم هذا الموضوع أنه لا إله من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة زين ماذا تصنعون مع المنافقين ماذا تصنعون مع قالت الأعراب وموارد عديدة كثيرة إني لغفور لمن حتى الإيمان في شرائط مو بعد الإسلام إيمان قلبي إني لغفور لمن آمن لمن تاب لمن آمن وتاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى شرائط عديدة أصلا موجودة في القرآن الكريم للآثار الأخروية ليس الشرط واحد فقط الاهتداء للعتيمية نفس سورة الحمد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم مع أنه هذا القارئ لسورة الحمد قد بسملة وتلفظ بالشهادتين البسملة هي نوع من الشهادتين نوع من الإقرار بالتوحيد مع ذلك لكن ماذا في دير سورة الحمد يقول اهدنا الصراط المستقيم لابد من الهداية إيه فالمشكلة عندهم هكذا إذن ومن ثم هم هذا التفكيك والتفرقة مع أن طبعا الأشعرية والمعتزلة يعني الباحثون المتعمقون المدققون عندهم التفرقة بين الإيمان والإسلام ولكن ربما في جملة من كتبهم الفقهية ومشيهم الفقهية وما شابه ذلك يحاولون يرتبون أنه على هذه آثار القول الظاهر يترتب الآثار الأخروية، ومن ثم يتوالون الحكام الظالمين وغيره وفلان، يقول ما دام يتشهد التوحيد ولم يكن منه كفرا بواح، بواح يعني واضح صريح، فإذا ولاية هذه الحكام صحيحة وفلان وما شابه ذلك. أي فالمقصود على حال أي هم يمدون تسيب هذه الأمور إلى بلغ ما بلغ. فعلى كل هذا الخلط في الكتب الفقهية وكفي كثير من الأحكام ارتكبوا ما رسوه بين الإسلام الظاهري، بين آثار الإسلام الظاهري الدنيوية وآثار الإسلام الظاهري الأخروية. اللطيف أن هم ما استطاعوا يفهمون بعد ما عند علماء الإمامية، ولو قلت لك المحققين منهم يلتفتون، بس كثير منهم ما يلتفتون إلى ما عند علماء الإمامية من التفرقة بين الآثار الأخروية لا تترتب على الإسلام الظاهري، وبين الآثار الدنيوية تترتب على الإسلام الظاهري، ويظنون أن علماء الإمامية تبعا لروايات أهل البيت عليهم السلام وللآيات القرآنية، عندما ينفون الآثار الأخروية عن الإسلام الظاهري، يعني أنهم ينفون الآثار الدنيوية عن الإسلام الظاهري، يقولون أنتم تكفرون. لا، مو تكفير، مو تكفير، فرق بين الآثار الأخروية. طبعا يحصل خلط حتى عند بعض نادر شاذ، يعني على خصوص العلماء يعني إنه يخلط بين الآثار الأخروية والآثار الدنيوية. نفي الآثار الأخروية لا يستدعي نفي الآثار الدنيوية. الآثار الأخروية تترتب على الإسلام الواقعي، على الإيمان الواقعي، على مخلصا من قال لا إله إلا الله مخلصا لا من قالها منافقا، مقرا في جنانه. فالبعض هكذا، كما أنه الخطأ يعني بعبارة أخرى عدم التفكيك يسبب بلبلة وخطأ. لا لازم نقول بترتيب آثار الدنيوية على الإسلام الظاهري ترتيب الآثار الأخروية. تقول إذا كنتم تبنون على أنهم على من أن من قال لا إله إلا الله مسلم في الدنيا، إذا لماذا لا يكون في الآخرة يدخل الجنة؟ وفرق بين آثار الدنيا وآثار الآخرة. آثار الدنيا من قال الشهادتين حقا دمه وماله وعرضه وفلان، هذا لا ربط له بالآخرة، ليه ربط له بالآخرة؟ أي فهم هذا الخلط، أما بصورة معاكسة أو بصورة ممتدة هذه غير صحيح، لأنه في تفكيك بين المقامين، وللأسف عدم التفكيك بين المقامين يسبب كثير من اللغط وكثير من الخلط. ومر بنا أنه سبب اشتباه لديهم هو أنهم رويت لديهم روايات عديدة، هذه قلنا يعني ألفاظها ناقصة منقوصة ما شابه ذلك من حديث النبوي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فكان من نفس آثار الإسلام الظاهري في الدنيا هي آثار هي آثار الإسلام آثار الإسلام في الآخرة، هي الآثار الأخوية. نعم، في كتبهم الكلامية الأشعرية المعتزلة كذا يفرقون، ولكن جملة من أهل الحديث لديهم أو جملة من المتكلمين عندهم حتى جملة من فرق كثير من فقهاهم لا ما يفرقون، فصير مثل التشويشات واللغط الموجود. والسبب مر بنا ان عدم روايات مستفيضة لا قال لا اله الا الله من اهل القبلة اي دخل برأسه الجنة دخل الجنة. هنا الحديث اللاحق الصدوق عن أبي رضي الله عنه قال حدثنا علي بن حسن الكوفي هذا ابن فضال عن أبيه الحسن بن علي بن فضال عن الحسين بن السيف الحسين بن السيف قلنا حاله مستحسن لأنه أخوه من المعاريف وأبوه من أجلاء المعاريف كثير الرواية أخوه وأبوه وهو أيضا ليست رواياته قليلة نعم فنفس شوف حسن بن علي بن فضال هناك الأشعر يروي عن الحسين بن سيف فهي رواية الأجلة عنه بكثرة دلالة وثاقة قرنية اعتماد وثاقة عن الحسين بن سيف عن أخيه علي الحسين أذانا عن أخيه علي صاحب كتاب عن أبوهم سيف بن عمير له ثقة جديدة عن عمرو بن شمر على جبن حديث الآن تلاميذ جابر لم يستطيع أن يضعفه جابر من العامة أو من الخاصة المتشددين متابعين لهم فحاول أن يضعفوا تلاميذ جابر وجبنا عمرو بن الشمر ترجمة حتى عند العامة بتجليل يعني يضعفون الرافضي وكذا لكن يقول كان إماما لمسجد النخ 20-30 عاما وكان متهجدا متعبدا على كل له قرأناها رواية أنه لما يستطع ذاك الراوي أن يسبقه إلى المسجد أو يتأخر عنه في المسجد يعني ما يدلل على أنه صاحب نسك وزهد وتهجد مع أنه يرمون بالله والتشيع فيدل على جلالة هذا نفس عمرو بن هشام وإن كان نجاشي يطعن فيه وغيره باعتبار أنهم يطعنوا في تلاميذ جابر لاختلاف مشربهم الكلام عن مشرب المعارفي العميق لذلك نحن نبني على اعتبار حال عمرو بن شمر عن جابر عن أبي الطفيل من الصحابة الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عن علي عليه السلام قال ما من عبد مسلم يقول لا إله إلا الله إلا صعدت يعني هذه الكلمة هذه المقالة إلا صعدت تخرق كل سقف لا تمر بشيء من سيئاته إلا طلستها طلستها يعني بمعنى طلستها بمعنى أفقدتها أثرها السيء وهذا المعنى مطالسة المراودة كذا اللي طلستها جذبتها كذا فلان خرقتها لها المعاني إلا طلستها حتى تنتهي إلى مثلها من الحسنات فتقيف يعني حينئذ تخترق السيئات فما تكون السيئات حاجبا لها عن الاعتلاء زين هاي ثواب لا إله إلا الله لكن لدينا في الآيات الكريمة أن أي عمل أي شيء لا يقبل إلا إذا ماذا؟ إلا إذا اقترن بالتصديق بآيات الله والانقياد والخضوع لأولياء الله. قوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. كذبوا بآياتنا، الآيات الناطقة عن الحجج عن الله عز وجل، واستكبروا عنها إن استكبروا عليها وصدوا عنها، فعلين تضمين، باب التضمين في الأفعال فعل النحو، عندما يراد الفعلين يضمنان اثنين، استكبروا عنها، استكبروا يعني عليها وصدوا عنها، واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. إذن ما تصعد أعمالهم ولا تصعد عقائدهم ولا يصعد دعاؤهم، فبدون مثل أبا واستكبر إبليس عن ولايته على أبا واستكبر، أو مثل أولئك المنافقين الذين يأبون ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدونهم مستكبرون، نفس النوم. فإذا من شرائط صعود حتى لا إله إلا الله كلها بشرطها وشروطها، هذا معنى أنه يجب الانقياد إلى ولاية أولياء الله الذين نصبهم الله حججا على العباد. القراءة التفكيكية التجزئية للدين تجر على الدين وإلهات، لابد الأدلة كلها ماذا؟ كتلة واحدة، منظومة واحدة، وإلا أقرأ بعض الأدلة منفكة عن الأدلة الأخرى بسرعة ماية والعياذ بالله. أن يؤمنون بعض الكتاب ويكفرون ببعض الصين ما يمكن. نعم. الرواية 13، الصدوق عن ابن الوليد عن الصفار عن البرقي عن الحسين بن سيف عن أخيه. شوف هذا الحسين بن سيف عن أخيه، ما شاء الله يدمنون روايات المعارف بعد. عن أخيه علي عن المفضل بن صالح. المفضل بن صالح هو نفسه أبي جميل الأمر. عن عبيد بن زرارة قال أبو عبد الله عليه السلام، لذلك أول هذه التضعيفات والتشهيرات من النجاشي وابن الغضائر والكشي على جملة من رواة المعارف منشأها اختلاف كلامي وليس زلة سلوكية في الراوي. نادر يعني نادرا يكون الطعن منشأه، ما لا أقول غير موجود، موجود، لكن أقول قليل، غالبا الطعن من شاء كلامي عندهم وعندنا، حتى عندنا هم أكثر. لذلك لا بد من الاجتهاد في علم الرجال، لأن لنرى الجرح هذا من أرباب الجرح والتعديل، هذا مبنى في المبنى الكلامية ما هي، وإلا نقلد نتابع في الجرح، وصيهم مبني على مباني كلامية اجتهادات، يعني فيصير تخليط محض. يعني قال أبو عبد الله عليه السلام قول لا إله إلا الله ثمن الجنة، يعني الثمن الذي تشترى به الجنة، ولكن بشرطها وشروطها كما مر رواية مقيدة. تعال نشوف رواية مقيدة موجودة في رواية مطلقة، قانون الإطلاق والتقييد قانون العام والخاص، قانون المفسر المفسر، هذا إذا لم يراعى أصلا تكون طامة في استنباط معارف الدين وأحكام الدين، لابد من مراعاة دائما. مشكلة ذوي المسلك الظاهري أو السلفي هي هذه، أنهم يعملون بظاهر الأحاديث وسطح الأحاديث من دون أن يرجعوا، من دون أن يوالفوا بين طوائف الأحاديث، بين العام والخاص والخاص والعام، أو بين مجموعة عموم وخصوصات، أو بين مجموعة طوائف من الروايات، وهلم جرا. وهذه مشكلة، مشكلة منهجية خطيرة. بل حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى هنا الصدوق عندما يدمن الرواية، ومشايخ الصدوق القمين عندما يدمنون الرواية عن الحسين بن السيف، ولما جرى هذه يسمونها إدمان اعتماد، لأن ليست رواية روايتين ثلاثة، العديد من الروايات، هذا يعبر عنه اعتماد. والاعتماد طريق لاستكشاف مباني قدماء كبار المحدثين، هذه طريقة مهمة. من هو أقدم من النجاشي، من هو أقدم من الكشي، من هو أكثر موقعية، أكثر اعتبارا في موقعية من الكشي والنجاشي والغضاري، كيف ما يعتمد على مبانيه ورجاله؟ إذا اعتمد الكركوليني مثلا أو مشايخ الصدوق القميين وتشددون اعتمدوا، صرف الرواية لا يدل على اعتماده، طبعا صرف الرواية بمفرده لا يدل، أما إذا كثر اعتماده شحن كتابة من رواية ذلك الراوي كيف اعتمده؟ مجهول النكرة لا أصل له ولا فصل، يشحن كتابة عنده كيف يصير؟ هي وحتى في الفروع نفس الكلام، اعتمد عليه شلون كيف يصير يعني؟ ولو حتى ما يروي عنه مباشرة، يروي عنه بوصائف، بس إذا كان مجهول عند نكر أصلا يعني يقيم معالم صح معالم الدين على الجاهل كيف يصير يعني؟ مع كثرة الرواية الكلام رواية روايتين محراخة ثلاث أربع عند شواهد روايات متشاهدة مع هذه، خوب هذا ما يدعي الوثاقة صح، لكن لا إذا كان بكثرة كاثرة وليست هناك روايات شوافع يعني مشابهة مشاهدة لها، كيف هذا اعتماد بعدك؟ والاعتماد إلا هذا من ثم، أو مثلا يأتيك الحسن بن محمود هذا من أصحاب الإجماع، أو يأتيك صفوان أو ابن أبي عمر أو غيره وغيره من الكبار، ويروي رواية كتاب ذلك الراوي بأكمل للآخرين، فكيف يعني ما يعتمد عليه؟ يعني شو ما يعتمد عليه؟ شلون يروي ذا الكتاب كله اللي فيه مئات الروايات عشرات الروايات يرويها لتلاميذه ويكون هو واسطة في نقل هذا الكتاب إلى الأجيال اللاحقة، وهو عند هذا مجهول منكر مهمل، ما له معنى، ما له معنى، راوي مباشر. فهذه طرق و نعم طرق طرق و يعني امارات وعلامات واضحه لكيفيه استكشاف مباني الكبار في اعتماده، نستطيع من ثم ان يستحسن الانسان على مثلا دوره كامله مثلا من مباني الكوليني في الرجال، هل ترى مباني صفوان مباني ابن أبي عمر له كله من تتبع الأسانيد. لذلك علم الأسانيد تجديد الأسانيد الطبقات هذا مصدر زاخر وفي زخم هائل من المواد من التعرف على معطيات كثيرة في علم الرجال. فهذه الأسانيد ليست صورة أسانيد فقط بل هي في الواقع ماذا؟ هي تاريخ علمي، تاريخ المسيرة العلمية واحد يستطيع أن يدرك منها. نعم. عن الحسين بن السيف عن سليمان بن عمرو على ما استحضر حلال الآن ولعل من العام قال حدثني عمران بن أبي عطاء هذا السند من طرق العامة قال يعني نص السند من إمامية والباقي من العامة قال حدثني عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال ما من الكلام كلمة أحب إلى الله عز وجل من قولي لا إله إلا الله وما من عبد يقول لا إله إلا الله يمد بها صوته لطيف يعني يستحب مد الصوت في لا إله إلا الله. ولعله يستفاد من استحباب مد الصوت في مطلق ذكر الله بالتفخيم والمد. المد نوع من التفخيم. أشهد أن لا إله إلا الله مد تفخيم. ما من عبد يقول لا إله إلا الله يمد بها صوته فيفرغ إلا تناثلت ذنوبه تحت قدميه كما يتناثر ورق الشجر تحتها بمد الصوت. إيه سبحان الله هذا مد الصوت يدل على أنه الطور الصوتي من أدوات الهامة في التأثير على النفس. النفس لها عدة مؤثرات. النفس ليست فقط تتأثر بالإدراك والفكر والأرقام والمعلومات. البراعة الفنية تأثر على النفس. الجمال يؤثر على النفس. الذوق يؤثر على النفس. البراعة تؤثر على النفس. العاطفة تؤثر على النفس. فالنفس هي مجموعة في الواقع قوى ومجموعة حيثيات ومجموعة زوايا كل جهة وحيثية تؤثر فيها. من ثم ورد حسن استحباب حسن تجويد القرآن يؤثر على النفس. أصلا سبحان الله كأنما يعني يدخل المعنى في أعماق إدراك القلب الصوت العذب. ايوه فمهم لذلك تحسين الصوت في التلاوة في تجويد القرآن مندوب من قبل الشارع. في إمام الجماعة يستحب أن يتقدم أقرأ القوم يعني الذي عنده تلاوة وتجويد. فإذن مما يدلل على حتى ذاك مثلا حتى صباحة الوجه بالنسبة لإمام الجماعة مثلا ما شابه ذلك. فالمقصود أيما كان أن هذه الأمور البديعية الجمالية الفنية أو البراعة في الذوق وما شابه ذلك دي مؤثرة وتتأثر بها النفس. وسبحان الله عليها تأثير أكثر من ما لو اختل الذكر منها. ولذلك في بعض أصحاب الرياضات وهالمعنى أنه بعض الأحيان بطور معين من الصوت يقلب الإنسان، لأنه بلحظة الطرب، كالطرب هذا انقلاب سلبي مجوني غرائزي حيواني أو غير عقلاني. أما في انقلاب، لا، في انقلاب عقلاني، يعني من مفاتيح التأثير في النفس هو الطور، طور الصوت الحسن الجميل المؤثر، ربما يكسر رعونة القلب، يخشع القلب، يخشع الروح المؤثر. فإذا هذا باب وجانب لا يسده الشارع، بل في الواقع يفتح بابه وصراعيه، مثل ما وردت لدينا الرواية عن الإمام الصادق المنشد ذاك الغافي الحسين، قال أنشدني ما تنشده في الحسين، فأخذ يقول بصوت يعني رتيب كأنما يقرأ نثر، قال لا، أنشدني كما تنشدون بالطور اللي عندكم. فأخذ عليه السلام يبكي. نعم، أي نعم، ويجهش بالبكاء. هذه أمور مؤثرة. في رواية أيضا أن الهاشمية أتت بطفل وأجلسته رضيع في حضن الصادق فأجهش بالبكاء. أي نعم، تشميهي كذا. يعني هذه الأمور البديعية الفنية تؤثر في النفس، أي تؤثر في النفس، تجعل النفس تحيا يعني الحقيقة أو الغرض تحتي به أو ترسمه في ذاكرتها وقلبها بحيوية. كل هذه مؤشرات على أن الشرع إذن ما يدحض هذه الأمور ما دامت ضمن الموازين، وما يعني ولم يشوبها نعم بعض المحرمات، فتكون بالعكس هذه محبدة. الشيخ في الرفاع أراد لو أضربك يعني إذا أقولك هاي طرب يعني. بارك الله فيك. الطرب المجوني هذا غرائز حيواني منبوذ مذموم، في طرب الطرب كله مرفوض، الطرب اللي هو يوجب خفة ومجون نعم. أما التغيير الذي في النفس يوجب خشوع النفس، هذا شيء زين، هذا هم تغيير، مو طرب، نسميه اضطراب. مثلا تضطرب النفس، تضطرب النفس خشوعا، ما في مال التفاعل جدا إيه التفاعل بخفة مجون هي مذمومة، أما التفاعل الآن سمعت أحد المتكلمين إلا وليصيته يذم الصراخ، عنده من أخذ نعم يهاجم الصراخ أو الضجيج أو العجيج في رثاء سيد الشهداء، والحال هذا مو صحيح، بناء أنه هذا خلاف الوقار، خلاف الرزانة، خلاف الحكمة، خلاف المتانة. لا، هذا تفاعل حيوي. لذلك يقول لنا في تلاوة القرآن لا تقرأ بالصوت معتاد، لا، بصوت جميل، جود، رتل، تلاوة زين العابدين، تلاوة الإمام حسن المجتبى، وين اللي توقف المارة في السكر، توجب تفاعل، توجب هيجان النفس، بس هيجان إلى الخشوع. أي أما أن يعني أجي أهاجم اللهم ذاك عندنا في الروايات اللي هي هذه الصحيحة معاوية بن وهب، بس مو صحيحة بل قطعية الصدور، هذه الأسانيد متعددة إلى معاوية بن وهب عن الإمام الصادق. اللهم ارحم تلك الصرخة التي جزعت في مصابنا المظلوم، موجودة في كامل الزيارات الرواية بأسانيد متعددة في الوسائل بعد ما بنزل. ففي الحقيقة إذن باب الفن الجميل البديع الذي يصب في التذكر والخشوع والحماس والتفاعل الحسن، بالعكس هذا لا يذمه شيء يفتحه بابه. أما إيه نعم ليس معناته نستخدم ألحان مثلا، نعم ألحان أهل الفصول مثلا، نعم في معنى جيد، نعم نعم ذاك لأنه تفتح باب الطرب المجوني، ذاك أو آخر، بس ذم ذاك لا يعني ذم هذا، كما أن وجحان هذا لا يعني مشروعية ذاك. التفكيك التفكيك والتمييز بين الأبواب. أما أنا أتي وأهاجم الضجيج اللي يصير في رثاء سيد الشهداء عند القارئ أو عند الذي ينوح على الحسين، شنو تريد يقرأ كلمة كلمة منمقة الألفاظ صورة نثر، شنو هذا شنو العشي هذا؟ أكو سيرة السيرة القطعية من أئمة في الروايات، انشدني كما تنشدون، مو انه تجي تقلي نثر بناء من نفس النوع. مشكلة هؤلاء بناء من النفس فقط، فكر نفس ليست فكر فقط، عاطفة النفس، شعور النفس، حس مرهف النفس، ذوق النفس، براعة النفس، فن تتأثر من هذه الأمور أكثر ما تأثر بعد من الفكر. الفكر لم يكن أصلا ما تستطيع لإدراك الفكر العاطفة مؤثرة، يعني بدون عاطفة أصلا النفس ما تبصر. يعني من الأمور التي تساعد النفس على التبصر والإبصار هو نفسه العاطفة الصادقة السليمة المتينة. فما أدري عجيب يعني بشكل أو بآخر يعني في اتجاه خاطئ ل سد باب العاطفة، ليس فقط في رسالة سيد الشهداء أو الشعائر الحسينية وشعائر أهل البيت. الكلام الكلام حتى مثلا فرض في الآن في قراءة القرآن في الأذكار، أوه لا تقرأ تصير شنو هذه الصوفية، ما شرط الصوفية شنو عين من قرأ لا إله إلا الله يمد بها صوته، بس المد لتجويد الآن في علم التجويد بات عندهم أفضل وأصوب وأصح أنواع التجويد أن يكون الصوت المجود الصوت المجود أو صوت التجويد فيه تصوير. إيه تصوير، أما إذا ما تصور ما سمى ما يتفعل. إيه الوعظ شكل، الزجر شكل، الترغيب البشارة شكل، الحكمة شكل، الرثاء شكل. أنا التقيت بعدة ممن شاركوا محكمين في مسابقات التجويد القرآن الدولي أو شاركوا كمتسابقين، قالوا بات هذا الآن هو المعيار. ذاك اللي يجي المرتل أو المجود يقرأ كل القرآن بنغمة واحدة، هذا ما يعني هذا، خليك أنت كأنه خليك على الموجة واحدة، ما لي معنى صار واقعا، ما لي معنى، المعاني مختلفة، الأجواء مختلفة في الآيات في السور كذا، لازم يصور لك أصلا تنسلم شلون الفيلم يعني اللي ترتسمه هكذا. لا أنا أول ما جيت البلد كانوا ينتقدون إنه كيف أنت تصعد تنزل في القرآن، قلت له هكذا المفروض، قال لا هذا مو صحيح، قلت له أنتوا الحين قاعدين على التجويد القديم، نيجاتيف المجودي. هذا الآن هو المعيار، هو الصحيح المعيار. إيه بتفاعل عشان تعلم التفاعل خطأ، ذاك التربية وتعليم، مو فقط تعليم، تربية جانب عملي، جانب فني، جانب براعي، جانب بديعي، جانب عاطفي. تعليم ولا لا لقى يعلمهم ويزكيهم، مو بس يعلمهم، انت مو التعليم ما يكفي، تزكية هو التزكية والتربية تطهير، هذا معناته جذب نوع جذب. اي فعلى كل الاسف يعني كثير من الكلمات ومن ذوي موقع بعض الاحيان للاسف من هنا وهناك في الوسط الداخلي، اي فتشوف يهاجمون هذه الامور وحالنا هو اهم لها اصل في الشارع. نعم وردت في لا اله الا الله، نعم وردت في القران، بس هي تفتح لك نفس اصل قاعده الام كامله، هي موارد، المورد لا يخصص الوارد، المورد عنده هذا مورد كامل. لماذا؟ شوف شلون الاسلام يعتمد على التصوير والمعايشه التصويريه. تلاحظ مثلا امام الرضا يخرج صلاه الجمعه يرفع السراويل الرداء ما ادري كذا يكبر الله كل خطوه، عشان قلب المشهد هناك بكاء كيوم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل المأمون إن كنت تريد أن ملكك فليرجع ابن موسى وإلا لا. ليش المشهد الترسيمي وايد يؤثر، واجد يؤثر، هاي تصوير يشدهم إلى مشهد رسول الله. لدينا روايات أنه لما يصلون الناس خلف الإمام المهدي في مسجد الكوفة يضجون بالبكاء كيوم يصلوا خلف رسول الله. المشهد هذا المشهد الحسي حس له تأثير. لماذا تبنون تشيدون المشاعر القوة؟ لأن المشهد الحسي له تأثير. ليش رسمت الكعبة؟ ليش علم منبري وقبري؟ نفس المعلم الحسي له وقع تأثير مهم على النفس. مثلاً يشد الإنسان. فأما أنه تريد معلومات مجردة موجية جافة ما تتأثر بها النفس، ما تتأثر بها النفس. الشبهات الحين على الجزع. هو كلامي ابتديت أنا بهذا، سمعت للأسف. يعني أحد الخطباء الله يرحمه من الماضي الكبار ينتقد الجزاء، شلون تنتقد الجزاء أنت؟ هو من قضى عمره في المنبر، شلون تنتقد الجزاء؟ أو بعض المتكلمين الآخرين ذوي الصيت ذوي موقعية يهاجم الجزاء في خطابة في ممارسات الشيء، الجزع من الأمور المستفيضة المؤكد عليها في رواية أهل البيت، في السنة، في السيرة القطعية عند أئمة أهل البيت وعلماء أهل التابعين لدراسة أهل البيت. أنا أأتي برأي للأم ما نضجت نفسي وكذا أقتحم بي. على كل هذه كلها تخالف أن الدين يؤكد على الفن، يؤكد على الحس، يؤكد على البراعة، يؤكد على العاطفة، يؤكد على هذا. وهذه الحديث نفسه يمد بها صوته، التعبير يمد بها صوته فيفرغ. حتى كأنما في روايات أيضا في ولا الضالين المد فيها، هذا المد فيها له وقع خاص. وصلى الله على محمد وعلى الضالين.